وجهها أنت فضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمهم تقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في شرح الشاطبية، ونحن اليوم في الحلقة 37 ونرحب معا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القبضي في هذا البرنامج. مرحبا بكم، حياكم الله. حياكم الله، أهلا وسهلا، حياكم الله. ما زلنا أعزائي في باب الهمزتين من كلمة، وقد وصلنا إلى البيت 96 بعد 100. نقرأ البيت، ولكن سأضم إليه البيت الذي انتهينا به في الحلقة الماضية لتعلقهما معا. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وأضرب جمع الهمزتين ثلاثة أأنذرتهم أم لم أئنا أأنزلا، ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف له ولا، ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف له ولا. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا البيت الأول تكلمنا عليه في الحلقة الماضية، وقلنا أنه أنواع الهمزات، الهمزتين من كلمة، هم ثلاثة أنواع: إما أن يكون مفتوحتين، أو تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، أو الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. يعني إما أن تكون متفقتين بالفتح، أو الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، أو الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. هذه ما يأتي، ولا تأتي الأولى في ومثل لها في البيت، مثل لها. أأنذرتهم للمثال المفتوح، الثانية مفتوحة، أئن الثانية مكسورة، أأنزل الثانية مضمومة. ثم أعطانا الآن، بدأ معنا في مسألة اللي هي التي لأجلها جاء بهذا البيت، وهي مسألة إدخال ألف الفصل بين الهمزتين. فقال: ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ. من رمز لهم بالحاء والباء واللام أدخلوا ألف الفصل بين الهمزتين إذا كانت الثانية مفتوحة أو مكسورة قبل الفتح والكسر. أي نعم، يعني في حالة المفتوحتين مثل أأنذرتهم، أأنذرتهم وكل على مذهبي في مسألة التسهيل، أو إذا كانت الثانية مكسورة أئن مثلا، أهن أهن أهن أو أئن إذا كان بالتحقيق أو لا. هذا فهنا للمرموز لهم بالحاء والباء واللام، وهم أبو عمرو وقالون وهشام عن ابن عامر الشامي. وقبل الكسر خلف له ولا، قبل الكسر، قبل الكسر خلاف بهشام، يعني هشام يدخل أو لا يدخل. له وجهان مذهبان: الإدخال وعدمه قبل المكسورة، أما قبل المفتوحة فهو يدخل بلا قولا واحد. نعم. هذا نستمع الآن إلى التطبيق الأول بين الهمزتين المفتوحتين. من الشيخ محمد نزار: قال أأقررتم، قال أأقررتم. نعم الشيخ هنا يعني يراعى دائما عند الإدخال أن نسهل لمن يسهل في الهمزة الثانية، أو طبعا التحقيق. كل على مذهبه في مسألة التسهيل في مسألة التحقيق. نعم. طيب ننتقل إلى التطبيق الآخر في تطبيق المكسورة. الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة أيضا. أئنكم لتشهدون، أئنكم لتشهدون، أئنكم لتشهدون، أئنكم لتشهدون، أئنكم لتشهدون. تمام. هنا أتى بها للقراء السبع. نعم. طيب نتابع قراءة الأبيات. يقول الناظم: وفي سبعة لا خلف عنه بمريم وفي حرفي الأعراف والشعر العلا أئنك آئفكا معا فوق صادها وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا. أعيد القراءة. وفي سبعة لا خلف عنه بمريم وفي حرفي الأعراف والشعر العلا أئنك آئفكا معا فوق صادها وفي فصلت حرف وبالخلف سهلا. نعم. هذين البيتين هذان البيتان طبعا هما متعلقات بآخر مذكور وهو مين يا هشام؟ هو هشام الراوي هشام عن ابن عامر الشامي لما قال عنه هنا وقبل الكسر خلف له، هذا أعطانا إياك قاعدة عامة، ثم استثنى من هذه القاعدة العامة سبعة مواضع لا خلاف عن هشام بإدخال الألف فيها قولا واحدا لا خلاف. نعم. يعني قولا واحدا يدخل قولا واحدا، وعددها بعد ذلك في موضع سورة مريم أئذا ما مت أئذا يقول يقرأ أئذا ما مت، والثاني والثالث أيضا في الأعراف في وفي حرفي الأعراف، يعني مقصود به الموضعين يتكلم عن يقول حرفي يعني موضعي الأعراف فيها موضعين أئنكم لتأتون أئن لنا لأجرا يقرأها بإدخال قولا واحدا أئنكم أئن لنا، طبعا هشام من المحققين المحققين. نعم. الموضع الرابع في الشعراء أئن لنا يقرأه أئن لنا لأجرا، وأيضا الخامس أئنا لمن المصدقين، والسادس أيضا أئفكا آلهة، وكلا الموضعين في السورة التي فوق صاد وهي الصافات. نعم. فقال فوق صادها البيت نعم معا لهم الموضعين أئفكا أئنك أئفكا موضعان. نعم. نعم هذا في سورة فصلت التي عبر عنها بالرمز في سورة الصافات فوق صادها يعني اللي هي سورة الصافات. نعم. وفي فصلت حرف آخر موضع له موضع سورة فصلت وهي قول الله تبارك وتعالى أئنكم لتكفرون، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق، يقرأها بأئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، وفي فصلت حرف وبالخلف سهلة. نعم. هذا ويحقق قولا واحدا ولذلك هذا الشطر. نعم. الأخير أتانا به بحكمين لهشام، أنه أولا ورد عنه الإدخال وعدمه الإدخال قولا واحدا الإدخال قولا واحدا. نعم. والتسهيل وعدمه عند هشام. نعم. فهو يدخل مع التحقيق ويدخل مع التسهيل. نعم. يعني حرف السابع اللي هو في فصلت يقول أئنكم أو يقول أئنكم لتكفرون بالإدخال مع التحقيق. هذا الموضع هذا الموضع السابع. نعم. الذي هذا وهذا معنى قوله وبالخلف سهلة أي أو سهلة حسب رواية الشاطبية. يعني ورد عنه الخلاف بالتسهيل وعدمه مع الاتفاق على إدخال ألف بين الهمزتين. طيب نستمع إلى هذه المواضع السبعة والخلاف في سورة فصلت بين التسهيل والتحقيق مع الإدخال قولا واحدا من الشيخ نزار ريش. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً قَالُوا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين يقول أئنك لمن المصدقين أئفكا آلهة دون الله تريدون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين قل أئنكم إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. هنا يا شيخ في موضع فصلت له الإدخال قولا واحدا والتحقيق أو التسهيل، هل هناك وجه مقدم؟ طبعا التحقيق هو مذهب هشام من أصل التحقيق، فهذا استثناء يعني هذا هذا استثناء، فهو قدم، ولذلك قدم التحقيق على التسهيل وهو الوجه المقدم عند هشام. نعم. طيب نتابع قراءة، نقرأ البيت التالي. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وآئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. وآئمة بالخلف قد مد وحده وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلا. هنا يا شيخ كلمة أئمة أنا ألاحظ ملاحظة فيها أنه الهمزة الأولى ليست همزة استفهام كما كانت في الهمزات السابقة. صحيح. هي ليست همزة استفهام، ولذلك لم تبدل الهمزة الثانية مثلا فيها هنا، وإنما سهلت على قضية الهمزتين من كلمة. نعم. ليس كل همزتين من كلمة يجب أن تكون الثانية همزة وصل، ولا أن تكون الأولى همزة استفهام. نعم. ليس بالضرورة هذا، فالهمزتان هنا في أئمة الهمزتان من يعني من بنية الكلمة. أئمة جمع إمام. فهي ليست لا الأولى همزة استفهام ولا الثانية همزة وصل. نعم. ولذلك جاءت هي نسيج وحدها كما يقول. نعم. ولذلك قال وآئمة بالخلف قد مد وحده. من هو؟ عمن نتكلم؟ عن هشام. عن هشام. نعم. أقرب مذكور لنا اللي هو هشام. هشام. إذن أئمة بالخلف قد مد وحده يمد، يعني يدخل ألفا بين الهمزتين هشام وحده دون سائر القراء. وسهل سما أو وسهل وسهل سما وصفا وفي النحو أبدلة. أهل سما اللي هم نافع بن كثير وأبو عمرو يسهلون الهمزة الثانية في هذه الكلمة طبعا بدون إدخال، لأن الإدخال هنا انفرد به هشام وحده بالخلف قد مد وحده. ثم أعطانا لمحة كذا عن مسألة نحوية، قالوا في النحو أبدلة، كأنه يقول لهم يجوز نحوا أو يجوز من الناحية النحوية إبدال الهمزة الثانية أئمة، لكنه ليس مقرون به من الشاطبية. من الشاطبية قد يكون بعض الطرق الأخرى قد قرأت بالإبدال، وهذا موجود طبعا، لكن يقال هو وجه صحيح من ناحية النحو، لكني لا أقرأ به، لم أقرأ به ولا أثبته في في هذه. طبعا المواضع هذه وردت في خمسة مواضع: فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم، في سورة التوبة. وأيضا وجعلناهم أئمة، يقرأها هشام، وجعلناهم أئمة بالإبدال. وأيضا ونجعلهم أئمة، أيضا نفس الشيء بالإبدال. وجعلناهم أئمة يدعون، وجعلنا منهم أئمة يهدون في موضع السجدة، كلها بإدخال ألف بين الهمزتين مع تحقيق كلا الهمزتين. إذن هشام يحقق الهمزتين مع إدخال ألف بينهما، وأهل سما يسهلون الثانية بدون إدخال. والباقون يحققون بلا إدخال. وباقي القراء يحققون بلا إدخال. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وصلنا إلى البيت 200. ما شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين. نقرأ البيت. يقول الناظم: ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا. وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص، وفي الباقي كقالون واعتلى. ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما برا وجاء ليفصلا وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص وفي الباقي كقالون واعتلى. نعم تفضل يا شيخ. هذان البيتان طبعا في انتقل بنا إلى الحالة الثالثة عن الأضرب الثلاثة، الحالة الثالثة التي هي الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. وإذا قال ومدك قبل الضم لبى حبيبه بخلفهما هشام وأبو عمرو البصري يدخلان ألفا بخلاف، يعني يدخلان ولا يدخلان ألفا بين الهمزتين. نعم. وقالون جاء بهذا الأمر قولا واحدا، قولا واحدا. نعم. وجاء ليفصل، طبعا جاء المد هنا ليفصل بين الهمزتين، كمل فيها البيت معنى وجاء ليفصل. وفي آل عمران طبعا كسرت مع التنوين لضرورة الشعر واللي هي نعم. عمران ممنوع من الصرف. نعم. وفي آل عمران رووا لهشامهم، اللي هي موضع طبعا هذه المواضع اللي فيها الضمة في ثلاث مواضع وردت. قل أأنبئكم في آل عمران، وأنزل عليه الذكر في سورة أنزل عليه الذكر، وأيضا ألقي الذكر، ألقي الذكر عليه من بيننا، صحيح في سورة القمر. طبعا هنا هذه المواضع الثلاثة الآن مذاهب القراء فيها أخواني احفظوا مشان نجاوب على السؤال بشكل صحيح، هشام وأبو عمرو البصري يدخلان ألفا بلا بخلاف عنهما، يعني إدخال وعدمه. نعم. وأما بالنسبة لقالون فإدخاله بينهما قولا واحدا، قولا واحدا. الآن البيت الذي يلي، وفي آل عمران، موضع آل عمران روى الرواة عن هشام، رووا لهشامهم كحفص، وجه آخر، وجه آخر. نعم. شبهه بحفص دون إدخال، تحقيق بدون إدخال، وهذه لمحة منه أنه دبر حالك، شوف حفص ماذا يقرأ، هو يقرأ كحفص. وفي الباقي كقالون واعتلى، في موضعي القمر و في موضعي القمر وصاد كقالون. كيف مذهب قالون يا شيخ أحمد فيها؟ إدخال مع تسهيل، إدخال وتسهيل. فإذا هو في آل عمران كحفص إدخال، على إدخال ولا تسهيل، يعني عدم إدخال مع تحقيق، وفي الموضعين الآخرين بالتسهيل مع الإدخال. فهذه مسألة الحقيقة أيضا فيها لفتة من الشيخ، وهي اختصار، وفي الاختصار هنا أتانا بمذاهب. هذا بالنسبة لمذاهب القراء في هذه الحالة. طيب نستمع إلى موضع أنبئكم، قل أنبئكم بخير من ذلكم في آل عمران، ونلاحظ كيف مذهب هشام وأبو عمر بخلفهما وقالون. قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل أنبئكم بخير من ذلكم، قل أنبئكم بخير من ذلكم. إذن هو في هشام في على الوجهين له التحقيق قولا واحدا، وفي نقطة هنا مشان حتى لا يعني يلتبس على الإخوة المشاهدين. نعم. هنا طبعا في مذهبين في الموضوع، يعني البيت الأول أعطانا المذهب الذي عند القراء بشكل عام، المذهب العام عند هشام. نعم. أن له فيها التحقيق مع الإدخال برا بدون قولا واحدا. وفي آل عمران في الثلاث مواضع من جملة آل عمران، وفي آل عمران رووا لهشامهم كحفص وفي الباقي كقالون واعتلى، ولذلك في هنا في الموضعي صاد والقمر صار عنده ثلاث أوجه، صحيح، ثلاث مذاهب، اللي هو التحقيق مع الإدخال وعدمه، والتسهيل مع الإدخال، إذا سهل أدخل، صحيح، قولا واحدا له ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه، أو إذا حقق ففيها الإدخال وعدمه. هذا ما سنستمع الآن إلى طبعا. إلى الموضوعين، موضعين في سورة القمر وفي سورة صاد. سورة صاد. نعم، لهشام ولغيره. هنا نعم. نستمع. ألقي الذكر عليه، أنزل أنزل عليه الذكر ألقي الذكر عليه أنزل عليه الذكر ألقي الذكر عليه أنزل عليه الذكر ألقي الذكر عليه أنزل عليه الذكر ما شاء الله. هنا يا شيخ يتبادر إلى ذهن سؤال مهم، وهو إذا أدخلنا ألفا بين الهمزتين فصار عندي ألف حرف مد وبعدها همز أنزل الذكر عليه، لماذا لا يمد هذا، لماذا لا تمد هذه الألف؟ يعني تقصد على سبيل المد الواجب المتصل على حرف مد بعدها، تقصد يعني أنه هل نعامله معاملة المد المتصل؟ نعم. الحقيقة ذكر العلماء هذه الحالة وقالوا إن هذه الحالة لا تعامل معاملة المد المتصل ولا نمدها مشبع مدا متصلا، وذلك لأن الألف هنا عارضة والعارض لا اعتبار له، الأصل في الكلمة أنها بهمزتين لا يوجد فيها حرف مد، حرف المد هنا جاء للفصل والفصل هنا مد طبيعي يعني اعتيادي عادي بمقدار حركتين فقط ولا يزاد على وجه الحركتين، لذلك ينبه إلى أنه مقدار مد ألف الفصل بين الهمزتين حركتين وليس مدا واجبا، لا يعد مدا واجبا. نعم. والسر في هذا أنها ألف عارضة وليست ألفا أصليا. نعم. نعم. طيب تشرع بأسئلة هذه الحلقة؟ والله إذا بدك أعطيك سؤال، أعطيهم سؤال مثلا يجمعها سؤال مفتوح وأسئلة خاصة سؤالا مفتوحا. نعم. لخص مذاهب القراء في إدخال الألف بين الهمزتين في أحوالها الثلاثة المفتوحة. نعم. والمضمومة والمكسورة، واستشهد لما تقول ودلل، واستشهد على كيف لما تقول من الشاطبية. نعم. السؤال الثاني وضح مذاهب أو ما لورش من ما لهشام من مذاهب في إدخال ألف بين الهمزتين مع وجود دليل من الشاطبية، مع وجود دليل من الشاطبية دليل. نعم. لما تقول من الشاطبية. حاضر. طيب شكرا جزيلا، الله خير. نتابع إن شاء الله الحلقة القادمة في باب الهمزتين من كلمتين، من كلمتين في. نعم. البيت الثاني بعد المئة الثانية. طيب شكرا جزيلا، نشكركم على هذه الإفادات والفوائد، ونشكركم كذلك مشاهدينا على حسن متابعتكم، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفآها أخافي قاتل يعفو ويرضي تجملا، وليس لها إلا ذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا، فتى كان للإنصاف والحلم معقيلا، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وأعبدها وبقصدها حناليك يا الله يا رافع العلا. الحمد لله.